الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويمحو الكثير من الزلل، الذي يعطي الجزيل على النزر القليل. ربنا سبحانه وتعالى الشكور الذي جعل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الواحد مننا يذكر ربنا سبحانه وتعالى في ملأ، فيذكره الشكور في ملأ خير منه. يصلي الواحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم فيثني عليه الشكور في الملأ الأعلى. لما غضب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لله لأن الخيل ألهته عن ذكره، فشكره الشكور، فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ولما احتمل يوسف ضيق السجن مكن له الله عز وجل في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. سيدنا إبراهيم الذي كان شاكراً لأنعم الله شكره الله فجعله الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلاً. النبي صلى الله عليه وسلم القائل أفلا أكون عبداً شكوراً، فقام الليل حتى تورمت قدماه، شكره الشكور فرفع له ذكره. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا الله ورسوله والدار الآخرة قال الله لنبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. الصحابة رضوان الله عليهم لما تركوا الديار والأموال ملكهم الشكور الدنيا وفتحها عليهم. الشهيد يبذل روحه لله فيجعلها الشكور في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث. وتخيلوا ربنا الشكور يشكر لأعدائه حينما يفعلون الخيرات، فلا يضيع إحسانهم بل يخفف عنهم من عذاب الدنيا والآخرة. شكر للمرأة البغي لما سقت كلبا، وشكر للرجل لما نحى غصن شوك عن طريق الناس، وشكر لعبده فأخرج من النار بأدنى مثقال ذرة من خير. ومن أعجب ما ترون في شكر الشكور أنه هو الذي يعطي ثم يثني بل يضاعف الأجر. وربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فشكره يأبى تعذيب عباده بلا إجرام، شكره يأبى أن يضيع سعي الساعي باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. الشكور من ترك شيئا له عوضه الله خيرا منه. فارتقب أيها الصبور شكر الشكور. شيخ الإسلام تيمية يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحة فاتهمه فإن الرب شكور. الواحد مننا لابد أن يجد آثر شكر ربنا سبحانه وتعالى في حلاوة الطاعة وفي ذوق طعم الإيمان. إذا كان وقليل من عبادي الشكور فلما لا تكون عبد الشكور، ولما لا تكوني أمة الشكور. فقم لله بما يريد، وقف له بما يرضيه، تنعم بشكره ومنته وبسط يديه. فاشكر ربك وأكثر من حمده على لسانك، فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله.